يمضي يا العمر والايام وانا كماي لفواد شئد ولا بروق ومخيل الحزن في عيوني والتعب في حشاي والسعه ما لها فالبال جار وحاصيل يمضي يا العمر والايام وانا كماي لفواد شئد الحزن في عيوني والتعب في حشاي وساء ما لها فالبال جار وحاصيل حالتي تجعل أهل الرأي من دون راي ما تشر العدل ولا تشر الخليل لا نهار نهار ولا مشاي مشاي لارتياحي كريم ولا عذاب بخيل يمضي يا العمر والايام وانا كماي لفواد شئد ولا بروق ومخيل الحزن في عيوني والتعب في حشاي وسام ما لها فالبال جار وحاصيل كل هم بليه دايم في حراي وانت باط ومجي جو من اقرب شبيل كل ما اخفت ضقت بالي وجر داي جوك دمعة عيني ينشرون الغشيل يمضي يا العمر والايام وانا كماي لفواد شئد ولا بروق ومخيل الحزن في عيوني والتعب في حشاي وسام ما لها فالبال جار وحاصيل كلمة الموت ما عادت تفارق شفاي عقب شاهد الحكايا صارت أسل سبيل من يرى الحي قال إني مع الحي جاي ما درى إني من سنين قديمة قتيل يمضي يا العمر والأيام وانا كماي لفواد شئد ولا بروق ومخيل الحزن في عيوني والتعب في حشاي وسام ما لها فالبال جار وحاصيل من ديار الديار اشوق خطوة عناي راحت ايام عمري بين حل ورحيل عليا قبل الراحة واي دواي عقب لا تعب اشوف الظل والقى يمضي يا العمر والايام وانا كماي لفواد شئد ولا بروق ومخيل الحزن في عيوني والتعب في حشاي وسام ما لها فالبال جار وحاصيل واللي يا طعنات ايام الدهر من وراي قوة صبري ضانها الويل واصبح هزيل عقب ما همي يا صبر حزين اخوياي صار همي من ناجب صبر جميل يمضي يا العمر والايام وانا كماي لفواد شئد ولا بروق ومخيل الحزن في عيوني والتعب في حشاي وسام ما لها فالبال جار وحاصيل حسبي يا الله لو علتي من عداي حسبي يا الله لو هي من صديق او جميل حسبي يا الله لو هي جات من اقرباي حسبي يا الله عليهم وهو نعم الوكيل يمضي يا العمر والايام وانا الحزن في عيوني والتعب في حشاي وسام لها فالبال زار وحاصيل الحزن في عيوني والتعب في حشاي وسام لها فالبال زار وحاصيل وسام